قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ولا نفضل أحدا من الأنبياء من الأولياء على أحد من الأنبياء. وأيضا فإن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأنبياء وبين الأولياء. وقد تقدم لنا الكلام على الأنبياء ومن هو النبي وما الفرق بينه وبين الرسول، وهل كل نبي رسول أم العكس. هذه قضايا كلها قد تقدمت. كما تقدم لنا أن الأنبياء هم أفضل الأمة، هم أفضل البشر. وتقدم لنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، كما أنه أفضل ولد آدم. كل هذا قد تقدم بأدلته في معرض كلام الشيخ رحمه الله عن شهادة أن محمدا رسول الله. والمقصود هنا أننا لا نسلك مسلك الصوفية والرافضة في تفضيل الأولياء على الأنبياء. بعض الصوفية والرافضة في تفضيل الأولياء على الأنبياء. فمن هو الولي؟ وما هي الولاية؟ وهل الولاية درجة معينة؟ وهل يستوي فيها كل الناس؟ وهل يلزم منها خرق العادات؟ وهل هي وقف على أفراد؟ هذه تساؤلات لا بد من بيانها والإجابة عليها. فأما الولي فبعبارة مختصرة هو من آمن بالله واتقاه. وهذا التعريف إنما هو مأخوذ من الآية أو من الآيتين في سورة يونس، وهما قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندما بشر أولياء الله بأنه لا يصيبهم خوف ولا حزن، كأن سائلا سأل فقال: من هم هؤلاء الأولياء الذين لا يصيبهم الخوف ولا الحزن؟ فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا ماذا؟ يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله. إذن فالولاية هي الاستقامة على طاعة الله، امتثال أوامر الله، واجتناب محارم الله. هذه هي حقيقة الولاية. إذن هي مرادفة للإيمان، أليس كذلك؟ ومرادفة للتقوى، ومرادفة للاستقامة، وهكذا. الإيمان والتقوى والاستقامة والولاية والاصطفاء، كل هذه ألفاظ مترادفة تؤدي معنى واحدا خلاصته أن من امتثل أوامر الله واجتنب محارم الله قولا وعملا واعتقادا فهو ولي من أولياء الله. وإنما تنال ولاية الله بذلك، أي بتقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته. وهي ما جاء في حديث تميم بن أوس الداري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له رجل: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهي المراد بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهي نظير هذه الآية التي في سورة يونس والتي بين فيها مفهوم الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه هي حقيقة الولاية. وما دامت الولاية أو الولاية مرادفة، الولاية نعم، الولاية القرابة، والولاية هي النصرة والمؤازرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فانظر كيف أفرد الولي وجمع الأولياء. أفرد الولي لأن ولي المؤمنين هو الله، والله ولي المؤمنين، والكفار أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن خلاصة معنى الولاية هي تطلق في الأصل على المحبة وعلى النصرة، وفي الفتح تطلق على القرابة، والمراد بها هنا هي الاستقامة على طاعة الله بالعمل بالمأمورات وترك المحظورات قولا وعملا واعتقادا. ولذلك يخطئ من يظن أن الولاية وقف على زيد أو عمرو. ولقد ضل الصوفية أو غلاة الصوفية ضلالا بعيدا عندما زعموا أن الولاية مكانة ينالها الإنسان بعد تدربه على رياضات وخلوات معينة وترك للمباحات واستعمال بعض أنواع الزهد الذي يصل إلى درجة الزهد المذموم، والاستمرار على أذكار معينة ما أنزل الله بها من سلطان حتى يصل إلى درجة معينة فيزعمون أنه وصل إلى تلك الولاية، وهي منزلة لا يصل إليها إلا من سار في مسلك المسار الصوفي. فهذا عين الباطل، بل هو الباطل كله. فإن الولاية كما قلنا مرادفة للإيمان، وأهلها يتفاوتون على حسب قوة إيمانهم وضعفه، وعلى حسب كثرة طاعتهم وقلة ماذا؟ معاصيهم. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كذا الولاية وهي مرادفة له تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، كذا التقوى تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، وهكذا الاستقامة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، لأن هذه كلها ألفاظ مترادفة تؤدي معنى واحدا. ولذلك فإن هذا التصور الذي تصوره غلاة الطرق الصوفية من أن الولاية وقف على أشخاص معينين لا تتعداهم إلى غيرهم، فهذا دجل وسفه وقول على الله بغير حق، وقصر لفضل الله تبارك وتعالى عن عباده على أشخاص معينين. نعم، هناك من تقوى ولايته وإيمانه حتى تقرب من درجة الكمال، وهناك من تتدنى ولايته وإيمانه حتى تكون أدنى من مثقال الذرة. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى المصطفين ثم بين أنهم درجات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، منهم ظالم لنفسه المؤمن العاصي، ومنهم مقتصد المقتصر على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات الذين يتنافسون في التطوعات والقربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه هي حقيقة الولاية. إذن أولا الولاية معناها الإيمان، أنها مرادفة للإيمان. ثانيا أنها تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. ثالثا أن أهلها فيها يتفاوتون. رابعا أنها ليست وقفا على أشخاص من البشر. خامسا أنها لا تنال إلا بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. سادسا وهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله أنه لا يفضل أحد من الأولياء عن المؤمنين. لا نعني كلمة الأولياء في مفهوم الصوفية، أي لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء. والمصنف بهذا القول يرد على فئات كثيرة، منهم الرافضة، فقد زعم طاغوتهم المعاصر في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية أن أئمتهم أفضل درجة من الأنبياء، فقد قال في صفحة 50 من هذا الكتاب: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن من ضرورات مذهبهم أن أئمتهم لهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا دجل، وهذا افتراء، وهذا قول على الله بغير حق. فالذي عليه المؤمنون قاطبة من أهل السنة والجماعة أن الأنبياء هم أفضل الأمة، هم أفضل الخلق، وأن الأنبياء أنفسهم يتفاضلون، ليس كذلك؟ وهم أفضل من جميع البشر، هم أفضل من جميع، أقل درجة من الأنبياء أفضل من جميع ماذا؟ من جميع البشر، أفضل من جميع البشر، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لحمل رسالته وندبهم لحمل هذه الأمانة وجعلهم أهلا لها، فهم أقرب الناس إلى الله، وهم أفضلهم عند الله، وهم أقربهم منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر أن المؤمنين يكونون معهم، وليس هم يعني المؤمنون يلحقون بهم ويحشرون معهم، أهل الطاعة والاستقامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقد ذكر أولا النبيين، فهم أفضل الخلق، أفضل البشر على الإطلاق، ثم يليهم الأمثل فالأمثل من المؤمنين. وليست الولاية درجة من وصل إليها فإنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يقول للشيء كن فيكون أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا من دجل الصوفية. فالولي هو ما امتثل أوامر الله واجتنب محارم الله، والله تبارك وتعالى لا يتصرف معه أحد في الكون، ولا يملك أحد من دونه شيئا، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون من دون الله شيئا، فما بالكم بمن هو دونهم ممن يسمونهم بمن؟ بالأولياء أو الأقطاب أو الأوتاد أو نحو ذلك من المسميات التي نسمعها من هنا وهناك، ويزعم أصحابها أن الأولياء يخلقون يعلمون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، ولذلك يدعون لهم كرامات ما وجدت حتى للأنبياء والمرسلين. وبعضهم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فهو إذن طاغوت من رؤوس الطواغيت الإيش؟ الخمسة. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، الذي يقول منهم: إذا كنت في هم وغم فنادني، فلا شك أنه ماذا؟ أنه طاغوت. وممن زعم أن الأولياء أعظم من الأنبياء زعيم الطائفة الاتحادية ابن عربي الطائي النكرة، وليس ابن العربي صاحب العواصم من القواصم، لكن أعني ابن عربي الذي يسمونه محي الدين ابن عربي، وهو مميت الدين، وله قبر عليه قبة تعبد في بعض البلاد الإسلامية، ويطاف به وينذر له كما لو كان أفضل الأنبياء، مع أنه القائل: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. وهو القائل: مقام الولاية، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام الإيش؟ النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق الرسول. وأعظم من هذا قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف نفسه بأنه اللبنة التي ختم بها البناء، فقد ختمت به الرسالات، قال: نعم، لأن هناك لبنتين، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد سد مسد اللبنة التي هي من الإيش؟ من الفضة، بينما الأولياء يمثلون اللبنة التي هي من الذهب. انظر كيف تجرأ على الله لعنه الله فقال هذه المقولة المخزية التي لا يوجد كفر أعظم منها، بل إن فرعون كان أفقه منهم، ففرعون كان يعلم ويقر في قرارة نفسه بوجود الله، وهؤلاء لا يقرون بوجود الله، بل عندهم أن الله موجود في كل الوجود، فعندهم كل شيء يرى ويلمس ويسمع ويشم ويذاق ويحس، كل شيء في هذا الوجود هو إيش؟ هو الله عندهم، وكل كلام في الوجود هو كلام الله، ولذلك يقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء علينا نثره ونظامه. ويقولون ان يعني كل شيء، كل خلق هو الله، فالخلق ليس ثمة خالق ولا مخلوق، بل الكل خالق، فالرب عبد والعبد رب. ولذلك يقول هذا اللعين، يقول: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني، حللنا إيش؟ بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. يقول: إذا رأيت الله رأيتنا، وإذا رأيتنا رأيت الله. في كفر أعظم من هذا؟ فرعون ما قال هذا. فرعون نعم قال: أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال: السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والنباتات والبيوت والقاذورات كلها هي الله. ما قال هذا فرعون، بل لأنه يعلم أن الله في العلو، فقال: أنا ربكم الأعلى. إذن أيهم أفقه؟ هذا الذي يزعم يحسب على الإسلام وهو ابن عربي، أم فرعون؟ ها؟ فرعون على كفره أقرب من من من من ابن عربي الطائي الذي هو مدفون في قبة تعبد من دون الله ويطاف بها في بعض البلاد الإسلامية، وهو الوحيد الذي تجرأ على مثل هذه الكلمات، وتبعه بعض أتباعه، فهي كلمات كفرية وقد ملئ كتابه المسمى بفصوص الحكمة، والكتاب الآخر المسمى بالفتوحات الإيش المكية، ملئت بشيء بكثير من هذه الإيش الكفريات والخزعبلات والإشارات والعبارات التي تدل على زندقته وارتدابه عن الإسلام. ولا يهمنا كونه قد بني عليه مسجد الآن يتعبد فيه، فإن هذا ليس دليل الصلاح. بعض الناس يقول كيف تقول هذا الكلام وهو له مقام كبير يطاف به الآن ويعظم ويستغاث به من دون الله وإلى آخره. والجواب أن يقال إن هذا ليس دليل الرفعة ولا الولاية، بل ربما كانت بعض هذه المقبورات التي بنيت عليها القباب كلابا أو حميرا، وقد وجد شيء كثير في بعض البلاد الإسلامية، حفروا بعض القبور التي بنيت عليها القباب بسبب أنه مرت بها مشاريع فوجدوا في داخلها حميرا أو كلابا. وحتى لو وجد فيها إنسان فهو ليس دليل الولاية، بل إن كان صالحا فهو سيتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ عيسى عليه السلام من عبادة النصارى إياه، وإن كان طالحا فهو طاغوت من الطواغيت ويجب البعد عنه والاحتراز منه. إذن نخلص من هذا الكلام إلى أن الولاية هي مرادفة للإيمان، وأن الولي هو المؤمن، وكما قلنا أنهم تتفاوت درجات إيمانهم على حسب ماذا؟ أعمالهم. نعم فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني كرامات الأولياء. الحديث عن الكرامة يمكن أن يلخص في نقاط. الأولى: ما هي الكرامة؟ والثاني: ما حكم الإيمان بها؟ والثالث: ما الفرق بينها وبين المعجزة؟ والرابع: هل من لوازم الكرامة خرق العادات؟ والخامس: ما هي أعظم كرامة؟ فأما الأولى فهي تعريف الكرامة، فالكرامة أمر قد يكون خارقا للعادة وغير مقرون بالتحدي ولا سالم من المعارضة، أمر في الجملة خارق للعادة في الغالب غير مقرون بماذا؟ بالتحدي ولا سالم من المعارضة. هذا هو تعريف بعض السلف للكرامة. ومنهم من يقول: الكرامة كل ما يناله مؤمن من خير فهي ماذا؟ فهي كرامة. فالله تبارك وتعالى يكرم أولياءه ويهين أعداءه، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن فالكرامة أمر ليس مقرونا بالتحدي احترازا من المعجزة، فإن المعجزة جاء في تعريفها أنها أمر خارق للعادة جالبة للخير والسعادة مقرونة بالتحدي وسالمة من المعارضة يؤتى بها للدلالة على صدق نبي من الأنبياء. هذا هو أجمع ما قيل في تعريف ماذا؟ المعجزة. والفرق بينهما من وجوه: أولا أن المعجزة يؤتى بها للدلالة على صدق إثبات أو على صدق إثبات صدق نبوة نبي من الأنبياء، والكرامة لا، الكرامة لا يلزم منها ذلك. الأمر الثاني أن المعجزة مقرونة بالتحدي، ولا يلزم من الكرامة أن تكون مقرونة، بل ليست مقرونة بالتحدي. ثالثا، المعجزة ليست لها نظائر، والكرامات في الجملة قد يكون لها نظائر فيما عرفه الناس. المعجزة سالمة من المعارضة، والكرامة ليست سالمة من المعارضة. المعجزة تأتي بطلب من نبي من الأنبياء أو بدون طلب منه للدلالة على رسالته ونبوته، والكرامة ليست مشروطة بالطلب، بل قد لا تتحقق بماذا؟ بالطلب، إلا نادرا. هذا هو الفرق بينها وبين المعجزة. والإيمان بالكرامات واجب، ولا ننكر ما جرى من إكرام الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، سواء كان من خوارق العادات أو من أمور أخرى، والتي أعظمها، أعظم كرامة، هي الإيمان بالله واليوم الآخر. التفضل على المؤمن بالطاعة والبعد عن المعصية، هذه أعظم إيش؟ أعظم كرامة. تفضل الله عليه باستمراره على طاعته وإحسانه إليه بذلك والبعد عن معصيته، هذه أعظم كرامة ينالها إنسان، لأنه بها يزحزح عن النار، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لذلك لا يلزم أن تكون الخوارق كلها كرامات، بل قد تكون كرامة وقد تكون ندامة، لأن من الخوارق ما هو استدراج، ومن الخوارق ما هو سحر وشعوذة، ومن الخوارق ما هو فراسة، ومن الخوارق ما هو مران على شيء معين، كقصة أخي بني مدلج، مجزز المدلجي، وهم القافة الذين يعرفون الإيش؟ الأثر. القافة الذين يعرفون الأثر. ومن الكرامة ما هو، ومن الخوارق ما هو ناتج عن أشياء علمية مادية بحتة، كيماوية أو فيزيائية أو نحو ذلك، فيخيل للناس أنها من الكرامات. ومع ذلك فقد توجد كرامات لأولياء الله. فقد أضاء صوت أسيد بن حضير وعباد بن بشر لهما الطريق، وهما منصرفان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذلل الله البحر للعلاء بن الحضرمي، وقد ألهم الله عمر قوله يا سارية الجبل، فوصل ذلك الصوت إلى سارية فاحتمى بالجبل. وهذه حقائق لا تنكر، ولكن أحب هنا أن أنبه على أمور في ما يتعلق بالكرامات. أولا، أنها لا تأتي بالطلب في الجملة، ولذلك يقول بعض السلف: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن حاجتك إلى الاستقامة أعظم من حاجتك إلى الكرامة، لأن أعظم كرامة هي الاستقامة، أليس كذلك؟ فلذلك أولا أنها لا تتحقق بالطلب، وأنه لا يجوز أن ننشغل من أجلها. ثانيا، أنه لا يلزم من لصحة الولاية وجود كرامة خارقة للعادة، لا يلزم وجود أمر خارق للعادة حتى تثبت ماذا؟ الكرامة. بل الكرامات في صور متعددة، على رأسها توفيق الله المؤمن للاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، هذا هو أعظم أنواع الكرامة. أما الذين يشغلون أنفسهم بالرياضات والخلوات من أجل أن يحصلوا على الكرامات، فإن نصيب هؤلاء من الإيمان قليل، وربما جعلوا ذلك شغلهم الشاغل حتى يتعلقوا به من دون الله، ويحصل أن أحدهم إن إذا يئس من وجود كرامة محسوسة تحصل له ربما ارتد وتزندق والعياذ بالله. والأمر الثالث أن الكرامة ليست أمرا مكتسبا، وإنما هي أمر يوفق الله تبارك وتعالى له من شاء من عباده، فلا ينشغل المسلم يشغل نفسه بهذا، لا يشغل نفسه بالبحث عن الكرامات التي هي خارقة للعادة، بل عليه أن يستقيم على طاعة الله. وحسبك بها من كرامة، حسبك بها من كرامة. فتنبه يا عبد الله إلى أدعياء الكرامة الذين يبالغون فيها في هذه الأزمنة، حتى يدعون أمورا ما حصلت حتى للأنبياء ولا للمرسلين، ويبالغون في تلك الأمور وكأن الكرامة بيد صاحبها متى ما شاء حصل عليها، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من ألوان السفة، وهذا من التواكل في أنه لا يعمل إلا إذا حصل كرامة معينة أو حصل على كرامة معينة، فهذا كله من الدجال. فانتبه يا عبد الله، وقلنا إنه ليست كل خارقة كرامة، ولذلك يقول الشافعي: فقد يرى من المبتدعة والمشعوذين والكهنة والسحرة والدجالين وعباد الشياطين أمورا لا تخطر ببال، وليس هذا دليل الكرامة أبدا. ولذلك قل إمام الشافعي رحمه الله عندما سمع الليث بن سعد يقول: لو رأيت المبتدع يمشي على الماء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يطير في الهواء، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدق. نعم، قد تخدمهم الشياطين. يقول بعض الناس إنه يوجد قبر في بلد ما من بلاد المسلمين، وأنه قد مر به مشروع من المشاريع الضرورية، فأرادوا هدم ذلك القبر وتغيير مكان الرفاة إلى مكان آخر، فكلما هدموه وجاءوا في الصباح وجدوه قد بني وشيد من جديد. نعم، قد يكون المخبر صادق، لكن هل هذا دليل الكرامة؟ أبدا، ليس هذا دليل على الكرامة، وليس هذا من الكرامات في شيء، بل هذا منكر ويزينه الشيطان للناس. أعني بناء القباب على القبور ورفعها فوق ما أمر الله به، فهذا كله من وسائل الشرك، بل صارت وسائل مباشرة إليه. نعم. ثم وأيضا قد يقول قائل إنه يرى نورا عند القبر الفلاني، وإنه تخرج منه يد أحيانا وتصافح، وبعضهم يقول جاء عند سيده فلان فأخرج يده وصافحه. يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي منذ 1405 من السنين، وما رأينا أن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أزواجه صلى الله عليه وسلم ادعوا أنه يخرج يده. لماذا؟ ليصافحهم. فانتبهوا إلى هذه الدعاوى الباطلة واحذروا منها ولا تقبلوها، فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. نسأل الله الولاية فيه، وأن يرزقنا الكرامة بطاعته، هذا هو أهم شيء، أن يرزقنا الاستقامة على طاعته قولا وعملا واعتقادا.